أنا أسأل، إذا كنت منفرد وتصلي في السوق، في مسجد أو في السوق تؤذن؟ لا، إذا كنت في مسجد فإنك تصلي ما دام الناس قد أذنوا، تصلي ويكفي. وأما إذا كنت في السوق فإن كان لهم مسجد أذنت بين الناس، وإن كانت قد يعني ذهبت الصلاة الأولى جماعة فما عاد عليك، يسن لك لكن ليس بلازمين. لكن إن كنت في الخلاء فإنه يستحب لك ذلك.